عندنا في تونس شباب وشابات يريدون الخروج للجهاد في سوريا، فما حكم ذلك؟ وهل يجب استئذان الوالدين والحاكم وجزاكم الله خيرا؟ تقدم جوابه في السؤال السابق، ولكن أختصر فأقول لا يجوز الخروج إلى بلد ليست فيه راية واضحة، وهذا واحد. اثنين، لا يجوز الخروج بدون شوكة ولا منعة قوية يقاتل من ورائها. ثلاثة، لا يجوز الخروج على غير راية التوحيد الواضحة التي ترفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. أربعة، لا يجوز الخروج بغير إذن الوالدين. خمسة، لا يجوز الخروج بدون إذن ولي الأمر في البلد المعين أو العام. ستة، لا يجوز الخروج بمجرد العواطف دون ما عدد ولا عدة. ولذلك أختصر فأقول ليس لهؤلاء الشباب ولا الشابات أن يخرجوا بغير إذن الوالدين وبغير إذن أوليائهم في بلدهم وبغير عدد ولا عدة، وإنما يجب دعم الإخوة المسلمين في سوريا بما نستطيع ماديا ومعنويا، أو كما يقال يسمونه الآن بلغة العصر اللوجستية. نعم.